لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، ووضح لهم طريق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، فكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحمده سبحانه وتعالى أن أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلة، وأحمده على أن جعل في هذه الأمة طائفة لا تزال على الحق ظاهرة، لا يضرها من خالفها ولا من ناواها ولا من حاربها، ولو اجتمع الثقلان على حربها قبيلة، فهم يهدون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويصبرون منهم على الأذى، فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلة. أحمده سبحانه وتعالى وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه، وأستعين به استعانة عبد علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، وأشكره والشكر كفيل بالمزيد من عطاياه، وأستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها حجة عند ربي إلى يوم الدين، وأشهد أن الحلال ما أحله، وأن الحرام ما حرمه، وأن الدين ما شرعه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أرسله الله رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على الخلق أجمعين، أرسله الله على حين فترة من الرسل فهدى إلى أقوم السبل، وجاهد في الله حق جهاده حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار، وبلغت ما يبلغه الليل والنهار، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صديق الأمة الأكبر. هذا الرجل العظيم الذي والله لو ظللنا نتكلم عليه سنين طوال ما استطعنا أبدا أن نوفيه حقه، هذا الرجل الذي بذل دمه من أجلنا، وبذل ماله من أجلنا، بل وضحى بنفسه وماله وولده من أجل هذا الدين، حتى أقام للإسلام دولة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسس للمسلمين كيانا عظيما، كيانا عظيما يصعب أن يقوم به أحد إلا الصديق فرحمة الله عليه، فلقد كان أمة وحدة، وما ظهر على وجه الأرض أحد أبدا، أحد أبدا بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أحبابي، إحنا فضل الله تبارك وتعالى اتكلمنا في الدرس الماضي عن بعض السمات العامة في شخصية هذا الرجل الفذ، نحاول كده نربط كده الدرس الماضي بدرس النهاردة، لعل إن شاء الله إن أنا أكون يعني أقول يا رب يا رب أكون استطعت إن أنا أوصل للناس من هو الصديق رضي الله عنه، لأن إحنا أحبابي والله معرفتنا للصديق مش شيء كده مستحب أو شيء سنة، بل هذا أصل من أصول الاعتقاد، أصل من أصول الدين إن إحنا نعرف من هو الصديق رضي الله عنه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: معرفة أبي بكر وعمر وفضلهما من السنة، من السنة أي من أصول الاعتقاد، أي من أصول الاعتقاد. وكما قال غير واحد من العلماء مثلا عبد العزيز ابن جعفر اللؤلؤي يقول: سألت الحسن البصري فقلت له: حب أبي بكر وعمر سنة؟ قال: لا، فريضة. حب أبي بكر وعمر فريضة على كل الناس. والإمام مالك رحمه الله بيوصف لنا حال السلف رضوان الله عليهم مع أبي بكر رضي الله عنه وعمر، فكان الإمام مالك بن أنس رحمه الله يقول: أدركت سلف هذه الأمة يعلمون أبناءهم فضل أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. زي ما كان رجل من السلف يعلم ابنه أول ما يبدأ الولد في النطق قل هو الله أحد، وبيحفظ الولد قل هو الله أحد، كانت عادة السلف رضوان الله عليهم، سنة السلف، أن بمجرد ما كان الولد يبدأ يميز، يبدأ يتكلم، يبدأ أن هو يعرف الولد فضل أبي بكر وفضل عمر على أمة الإسلام، ومعهم طبعا عثمان وعلي وسائر أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فدي كانت عادة السلف، وده اللي أنا بقول عليه النهاردة، وده أول واجب عملي أنا بطلبه من بداية الحلقة. لابد أحبابي أن يكون في كل بيت واحد مننا بفضل الله تبارك وتعالى كتاب عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأهل البيت والصحابة رضوان الله عليهم، علشان نعلم أولادنا هؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، هؤلاء الذين شهد الله تبارك وتعالى للكل بالجنة. فقال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. سواء من بذل ماله قبل الفتح واللي بذل ماله بعد الفتح، كل هؤلاء قال الله عز وجل فيهم: وكلا وعد الله الحسنى. استدل الإمام ابن حزم رحمه الله في كتاب الفصل في الملل والنحل أنه قال: وهذه الآية نص صريح واضح على أن كل الصحابة رضوان الله عليهم في الجنة، لأن الله يقول: وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هنا معناها الجنة. والنص الواضح طبعا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، إلى آخر الآيات. يبقى إذن أحبابي تعلمنا لأولادنا فضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا من أصول الاعتقاد ومن أصول الدين. زي ما أنت النهاردة بتعلم ابنك الصلاة، واجب عليك أن كل يوم قبل ما الولد ينام، بدل ما بنقعد نحكي زي ما كتير من الناس بتعمل حدودة قبل النوم ومصباح علاء الدين والفانوس السحري والكلام الفاضي ده، سبحان الله كل هذه قصص وهمية ليس لها أصل في الواقع أو أصل في الحقيقة. يا سلام بقى النهاردة لما نربي أولادنا ونربي أحفادنا، أن النهاردة الولد نايم على السرير أذكره بفضل أبي بكر وفضل عمر وفضل عثمان وفضل الأسد المغوار علي بن أبي طالب وفضل أهل البيت وفضل الصحابة وفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر حسن جدا جدا جدا. بل كان شعيب بن حرب رحمه الله بيقول: قلت لمالك بن مغول أوصني، قلت لمالك ابن مغول أوصني، فقال: أوصيك بحب الشيخين أبي بكر وعمر. شوف سبحان الله، حتى السلف بينهم بين بعض لما بيجوا واحد يجي الواحد منهم يوصي الثاني يقول له أوصني، يقول له: أنا أوصيك بحب الشيخين. ليه بالذات أبي بكر وعمر؟ فقال: فقلت له، أي قلت لمالك ابن مغول، قلت له: أجعل الله في ذلك أجرا عظيما؟ قال: سبحان الله، إنني لأرجو من وراء حب الشيخين ما أرجو من الشهادة، ما أرجو من الشهادة. زي بالضبط الإنسان اللي عند الموت لو الإنسان ربنا فتح عليه أنه ينطق بالشهادة عند الموت، هذا إنسان ليس له إلا الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وفي لفظ لابن حبان: فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال كذلك أيضا: أنا أرجو بحب الشيخين ما أرجو من الشهادة عند الموت، ما أرجو من الشهادة عند الموت. فما أعظم أن قلوبنا تملأ بحب الشيخين أبي بكر وعمر، ومعهم طبعا عثمان وعلي وسائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أنا النهاردة أحبابي بعد ما تكلمنا عن الكثير والكثير من السمات اللي كانت متعلقة بشخصية الصديق رضي الله عنه، نكمل النهاردة بعض السمات المتعلقة بشخصية الصديق، وبعد كده نجد أو ننظر ما قاله الله عز وجل عنه، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عنه. عايزين نشوف الصديق النهاردة كرجل اجتماعي داخل المجتمع بتاعه، يا ترى كانت ايه العلاقة اللي تربط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ايه العلاقة اللي كانت بتربط بينه وبين علي بن ابي طالب وآل البيت رضوان الله عليهم اجمعين. وبعد كده نشوف ثناء علي بن ابي طالب على ابي بكر رضي الله عنه، وبعد كده يعني ناخد فصول وفوائد من حياة هذا الرجل الاسد المغوار أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأول ملمح النهاردة أحبابي، الدرس اللي فات احنا اتكلمنا ان الصديق رضي الله عنه كان رجل طاعة، كان رجل عبادة، رجل كان له حال مع الله سبحانه وتعالى. ولكم أن تتخيلوا أن الله سبحانه وتعالى ينزل في شأنه آيات في شأن الحال الذي كانت تربط الصديق رضي الله عنه بالله سبحانه وتعالى. فالصديق رضي الله عنه في جوف الليل له حال مع الله، قراءة قرآن وقيام وذكر ودعاء وصلاة وغير ذلك، سبحان الله. نجد ذلك يثني الله عز وجل عليه بقوله تبارك وتعالى في العديد من آيات القرآن، قال الله عز وجل في شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم. ويريد أحبابي تتبروا كده هذه المعاني في هذه الآيات، قد إيه ربنا سبحانه وتعالى يثني على هذا الرجل العظيم، هذا الرجل بالفعل الذي قال الله عز وجل فيه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في شأن أبي بكر، نزلت هذه الآية في شأن أبي بكر، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذه الآية أنزلها الله عز وجل في شأن هذا الرجل للحال الذي كان يربط بينه وبين ربه عز وجل. وذكرت أيضا أن من أعظم سمات الصديق رضي الله عنه أنه بذل كثير من المال من أجل هذا الدين. قال عروة: أسلم أبو بكر وله 40,000 درهم أنفقها كلها على شراء المعذبين في سبيل الله. سبحان الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان دائما ما يحدثنا ويذكر لنا حال الصديق في العبادة، كان الصديق رضي الله عنه رجل جامع لكل أنواع العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما، من عاد منكم اليوم مريضا، من تبع منكم اليوم جنازة، من تصدق اليوم على مسكين وبخل، يقول أنا أنا أنا أنا. كل هذه الأمور أحبابي، ما كانش الصديق رضي الله عنه بيصنع هذه الأمور بهذه الصورة فقط، لا، كان الصديق رضي الله عنه ده ملمح من أعظم الملامح اللي ياريت يكون دايما في شخصيتنا. الصديق رضي الله عنه كان لا يرضى إلا أن يكون أولا في كل شيء، كان لا يرضى إلا أن يكون سباقا في كل أمر من أمور الدين. كان رضي الله عنه لا يسمح أبدا لأي أحد من الصحابة أنه يسبقه في أي طاعة من الطاعات. زي ما شاء الله كثير جدا من الأخوات تقول أنا أول واحدة أنتقب في العيلة، ما فيش حد ينتقب قبلي، ما شاء الله. أخي يقول أنا ألتزم في العمارة، أنا أول واحد ألتزم في العمارة. دي كانت شخصية الصديق رضي الله عنه، كان لا يرضى أبدا بأن يسبق أبدا بحمل الأحوال، لذلك كان سباقا بخير في كل موطن من مواطن حياته. كما روى مثلا أبو داود والترمذي وعبد بن حميد بإسناد صحيح من طريق زيد بن أسلم أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: أسبق الناس لكل خير، أسبق الناس لكل خير أبو بكر رضي الله عنه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم حث ذات يوم على الصدقة فوافق ذلك عندي مال، قال: فقلت اليوم أسبق أبا بكر. قال: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنصف المال، وبالفعل سبقت يا عمر، ولكن ما هي إلا لحيظات، ويأتي أبو بكر رضي الله عنه وقد أتى بكل المال. النبي يقول لعمر: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ يقول: يا رسول الله أبقيت لهم نصفه. أما أبو بكر النبي يقول له: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. عندها يأس دايما عمر ويقول: والله لا أسابقك إلى خير إلا سبقتني إليه. في حديث آخر رواه الإمام أحمد في المسند من حديث ابن مسعود ومن حديث عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر في الأمر من أمور المسلمين عند أبي بكر، قاعدين طول الليل بيناقشوا أحوال المسلمين الفقراء وغير ذلك. قال: وإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة وأبو بكر عن يمينه وأنا عن يساره، فمررنا على المسجد فإذا برجل قائم يصلي، فلما أنهى الصلاة إذا به يدعو ودبي يقول: سل تعطى سل تعطى سل تعطى، أي بسبب قيامك بالليل. الناس اللي عندها مشاكل ووقع في كروب وهموم، ياريت ياريت قوموا بالليل وصلوا، بعد كده ادعوا ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لكم. بدأ هذا الرجل يدعو، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. طبعا النبي أثنى على ابن مسعود في هذا الموقف بسبب قراءته الجميلة. اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذا الرجل عبد الله بن مسعود بأن دعاءه في هذه الليلة كان دعاء مستجاب. وسبحان الله عمر قال: والله لأسبقن أبا بكر في هذه الليلة وأبشر بها ابن مسعود. أبو بكر وعمر صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، وبعد الصلاة بقليل كده عمر قعد يقول أذكار، وبعد كده إيه طلع بسرعة يبشر ابن مسعود رضي الله عنه. وسبحان الله عمر بقى خرج من المسجد مبسوط جدا إنه يسبق الآن أبا بكر، إنه يبشر ابن مسعود بهذه البشريات اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها له. قال: فتوجهت إلى بيت ابن مسعود لأبشره بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فدققت الباب، من اللي يفتح؟ أبو بكر. فقال: سبحان الله، ما سبقتك إلى شيء إلا وسبقتني إليه. سبحان الله، ده أمر عجيب، يعني حتى المسألة كانت بسيطة جدا، يعني إن هو يبشر ابن مسعود باللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله، إن أنا أدق الباب ألاقي قدامي أبا بكر رضي الله عنه. سبحان الله، كان سباقا إلى كل خير رضي الله عنه وأرضاه. وعن علي رضي الله عنه، يا ريت بقى انا هقول النهاردة عن علي كتير جدا علشان اوضح قد ايه العلاقة كانت بين الصحابة رضوان الله عليهم، علاقة محبة. وهذا الكلام طبعا موجه لعموم المسلمين من اهل السنة وايضا لاخواننا من الشيعة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا واياهم الى صراط الله المستقيم. اما علي رضي الله عنه فهو يثني على ابي بكر رضي الله عنه في هذه المسألة، مسألة مسابقة الصديق رضي الله عنه الى الخير. قال علي: والله ما استبقنا الى خير قط إلا ويسبقنا أبو بكر. ما فيش فيها نقاش. ده كان حال أصحاب النبي دايما، إنهم كانوا بيتنافسوا بينهم من بعض، مين اللي يختم القرآن أولا، مين أكثر واحد يقوم الليل، مين اللي يصنع كذا، مين اللي يصنع كذا، مين اللي يدعو، مين اللي يخدم الدين، من يصنع كذا. سبحان الله، علي رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: ما استبقنا أبدا نحن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء إلا وسبقنا أبو بكر رضي الله عنه. وروى ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: قال أبو أذينة، قال أبو ذينة: أتيت إلى علي رضي الله عنه في الكوفة. لما كان علي رضي الله عنه في الكوفة، أبو ذينة بيقول: أنا ذهبت إلى علي رضي الله عنه فقلت له: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين. طبعا أبو ذينة قال له هذا الكلام في خلافة علي رضي الله عنه، فقال له: يا أمير المؤمنين، ما بال الأنصار وما بال المهاجرين قدموا عليك أبا بكر وعمر وعثمان وأنت أقدمهم سابقة وأكرمهم سالفة وأكثرهم منقبة. أنت من أوائل الناس اللي أسلمت، أنت أكرم الناس سالفة أي في أعمال الخير وأعمال البر، وكذلك أيضا أنت أكثرهم مناقب. أنت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيك: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ والنبي يقول في شأنهم خيبر: لأخذن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويفتح له بإذن الله، أنت أكثرهم منقبة. فليه النهاردة المهاجرين والأنصار قدموك؟ شوفوا علي رضي الله عنه ماذا قال لهذا الرجل. قال: والله لولا أن المؤمن عائذ بالله لقتلتك، لقد سبقني أبو بكر رضي الله عنه إلى أربعة أمور، لقد سبقني أبو بكر رضي الله عنه إلى أربعة أمور ما استطعت أبدا أن آتي بمثلهن. سبقني إلى الهجرة. النبي لم يأتمن أحد كما سنعلم الآن، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتمن أحد إلا أبا بكر. وسبقني إلى مرافقة النبي في الغار، وسبقني إلى إقامة الصلاة، أي النبي قدمه للصلاة ولم يقدم عليا. والرابعة: وبه فشل الإسلام، وبه فشل الإسلام، أي بسبب دعوة الصديق رضي الله عنه الناس لدين الله عز وجل، سبق كل أحد يأتي من بعده رضي الله عنه وأرضاه. يبقى إذن ده ملمح لابد يكون في شخصيتك، ولابد يكون في شخصيتنا كلنا أحبابي، مبدأ المسابقة إلى الخيرات. وصاحب السبق دايما له حال عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن ده الملمح الأول معانا النهاردة من ملامح شخصية الصديق رضي الله عنه. وأما الملمح الثاني من ملامح هذه الشخصية فهي شخصية التثبيت. ملمح الصديق رضي الله عنه في هذه الحياة، الملمح الثاني معانا، أنه كان شخصية مثبتة، مش مثبتة لنفسه بس، لا، ده مثبتة لكل أحد، والله العظيم مثبتة لكل أحد. وأنا لا أعلم أحبابي موقفا مر على المؤمنين كموقف وفاة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واضطرب الصحابة، فمنهم من أسكت، من لا يستطيع الكلام، ومنهم من أقعد، هذه القدم لا تحمله، لا تستطيع أن تحمله، ومنهم من كان يتكلم بكلام لا يعقله. حتى عمر صاحب القوة، عمر صاحب المتانة، عمر صاحب الصلابة، عمر كان يؤذي بكلام. كان عمر يقول: والله ما مات محمد، والله ما مات محمد، ولكن ذهب إلى لقاء ربه كما ذهب موسى إلى لقاء ربه، وليوشكن أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه فلا يقطعن ألسنة أقوام يزعمون أنه قد مات. ويأتي الصديق من بيته ويدخل ابتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتأكد من الخبر، ويرفع الغطاء عن وجهه صلى الله عليه وسلم. فلما تيقن أن رسول الله قد مات قام أبو بكر رضي الله عنه وقبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم صعد المنبر. والله ما أحوجنا في هذه الأيام لهذه الشخصية اللي ثبتنا عند الفتن، اللي ثبتنا عند المشاكل، اللي ثبتنا عند الهموم، اللي ثبتنا عند كل كرب من الكروب اللي بيصبنا في هذه الحياة الدنيا. قام أبو بكر وصعد المنبر وقال بعدما حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، وقال: أيها المتكلم على رسلك، أيها المتكلم على رسلك. ثم قال رضي الله عنه المقولة الخالدة التي ثبتت قلبه أولا، ثم ثبتت من بعد ذلك قلوب الصحابة رضوان الله عليهم. صعد على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أستشعر الآن حال الصديق رضي الله عنه وهو يصعد على هذا المنبر الذي طالما وقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينادي في الناس: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا عليهم هذه الآية التي ثبتتهم فقال: وما محمد إلا رسول، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وهذه الآية هي التي ثبتت الصحابة في هذا الموقف: وما محمد إلا رسول، قد خلت من قبله الرسل، وما محمد إلا رسول، قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وهذه الآية سبحان الله تتنزل على قلوب الصحابة بردا وسلاما، هذه الآية سبحان الله تتنزل على قلوب الصحابة المضطربة في هذا الوقت لتثبت هذه القلوب، لتحيا هذه القلوب حياة جديدة، حتى يقول قائلهم من جديد، حتى يقول قائلهم من جديد. سبحان الله، ويكأننا لم نسمع هذه الآية إلا الآن، إلا الآن. هذا أعظم ملمح من ملامح شخصية الصديق رضي الله عنه التي تثبت قلوب الصحابة في كل موطن من المواطن. ولما اختلف الصحابة في سقيفة بني ساعدة، لما أمروا عليهم سعد بن عبادة وجاء الرجل ليخبر أبا بكر وعمر بما حل في سقيفة بني ساعدة، وأنهم أمروا أبا بكر في هذا الوقت، توجه مباشرة أبو بكر وعمر وأبو عبيدة إلى السقيفة ليثبت قلوب الناس في هذا الوقت. سبحان الله، سبحان الله. توجه مرة ثانية أبو بكر بعد تثبيتهم في المسجد، ثبتهم رضي الله عنه داخل السقيفة. لما حدث الاضطراب، من نبايع؟ فقال رجل مهاجرين، فقال رجل من أنصار: منا أمير ومنكم أمير، منا أمير ومنكم أمير. ولكن سبحان الله، يقوم أبو بكر رضي الله عنه ويقول: يا معشر الأنصار، ولم يذكر حديثا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأنصار إلا وعاده عليهم مرة ثانية وذكره أمامهم سبحان الله. وبعد ذلك يقول رضي الله عنه: يا معشر الأنصار، قد علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش، وإني أرضى لكم أحد هذين الرجلين، إما عمر وإما أبا عبيدة، إما عمر وإما أبا عبيدة. وبعد ذلك رضي الله عنه يقول عمر: لا والله، لا نرضى من يتقدم على من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يتقدم على من قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، من يتقدم على من قال الله عز وجل في شأنه ثاني اثنين إذ هما في الغار، فقام عمر وبايعه، وقام الأنصار وبايعوه، وقام الصحابة من بعد ذلك وبايعوه، فكانت شخصية الصديق شخصية مثبتة. ووالله أحبابي، ووالله أحبابي، لا يستطيع الإنسان منا أبدا بحال من الأحوال أن يقف هذا الموقف مع هذه الآية التي قرأها الصديق رضي الله عنه مسامع الصحابة رضوان الله عليهم عندما تلا عليهم هذه الآية العظيمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. آية بالفعل ثبتت، آية بالفعل جعلت هذه القلوب قلوب قوية. سبحان الله، كنت دائما أسأل نفسي من أين أتى الصديق بهذه القوة في هذه الكلمات التي قالها، وهو ألين الناس قلبا وهو أرق الناس طبعا، ولكن سبحان الله إنها الشخصية المثبتة. إن أخي يكون تهز في الالتزام شوية، ولكن يأتي أخ من إخواني ويقف بجواري يثبته في هذا الموقف بعد تثبيت الله عز وجل. إن أختي تكون بدأت تضطرب في التزامها شوية، بدأت تمر بمرحلة من مراحل الانتكاس، وإنت تكوني سبب في تثبيت هذه الشخصية. ده حال الصديق رضي الله عنه، حال الصديق رضي الله عنه. كذلك أيضا من أعظم سمات شخصية الصديق رضي الله عنه حب الصديق للخير، حب الصديق للفقراء والمساكين. ولما لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان طيلة الليل مع أبي بكر رضي الله عنه في البيت بيتناقش أحوال المسلمين، يأخذ هذا الصديق رضي الله عنه فكان ينفق ماله على الفقراء. في مكة كان ينفق كل المال على من؟ على شراء المعذبين. طب في المدينة يا ترى ينفق على مين؟ على الفقراء، على المهاجرين، على المساكين، على اليتامى. كل المال بتاع الصديق رضي الله عنه في وقت الرخاء ينفق على هؤلاء، أما في وقت الحرب فطبعا كان بينفق على من؟ على الجهاد في سبيل الله. ولكن أنا هاخد الملمح ده من شخصية الصديق رضي الله عنه. كتير جدا من الأخوة والأخوات بيشتكوا من الفراغ، كتير جدا من الأخوة والأخوات بيحسوا ان العبادات بتاعتهم اصبحت روتين. ليه؟ لان احنا اصبحنا للاسف في عبادتنا قصرين على الصيام، صيام التطوع، على الصلاه، قراءه شويه قران. ولكن سبحان الله في باب من اعظم الابواب اللي بترقق دايما القلب وتجعل دايما سبحان الله قلب الانسان قريب من الله سبحانه وتعالى. هذا الباب هو باب السعي على الفقراء والمساكين. في مسند الامام احمد باسناد حسن من حديث ابي هريره، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت اشكو اليك قسوه قلبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت تليين قلبك فامسح رأس اليتيم، وتصدق على المسكين. فسبحان الله، أبو بكر رضي الله عنه أعظم ملمح من ملمح شخصيته أنه كان دايما بيسعى على هذا الباب. وخد بالكم أن مش النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكر لنا أن حال الصديق رضي الله عنه كان كده مع الفقراء والمساكين، ولكن سبحان الله اللي ذكر لنا حال الصديق رضي الله عنه مع الفقراء والمساكين هو ملك الملوك ورب الأرباب سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال في شأن الصديق، وهذا بإجماع المسلمين: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. لما وقع من وقع في شأن حادثة الإفك في شأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان أبو بكر ينفق على مصطح، ومصطح من الناس اللي كانوا رموا المؤمنين بالفحشة في هذا الوقت، فامتنع عن النفقة تماما، فالله سبحانه وتعالى يذكر أبو بكر رضي الله عنه بأنه صاحب الفضل وأنه صاحب الخير على هذه الطوائف الثلاثة داخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الرازي كان له كلام رائع رائع رائع، يا ريت كلنا نراجع النهاردة حول هذه الآية في شأن الصديق رضي الله عنه. بيقول والله عظيم أحبابي، بيقول الرازي رحمه الله: ما أعظم ما قاله الله سبحانه وتعالى، وما أعظم ما أثنى الله به على الصديق في هذه الآية، وذلك من وجوه. أول هذه الوجوه أن الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الصديق ما تكلم عليه بصيغة الإفراد، بل تكلم عليه بصيغة الجمع، دليلا على تعظيم الله للصديق. قال الله: ولا يأتلي أولو الفضل. أولو الفضل ده لفظ جمع، لفظ جمع، الله يخاطب الصديق بلفظ الجمع. ليه؟ تعظيما لشأن الصديق. وده أمر معروف عند العرب وفي لغة العرب، أنه لا يتكلم أو لا يتكلم المفرد بصيغة الجمع إلا من باب التعظيم، إلا من باب التعظيم. فالله سبحانه وتعالى خاطب الصديق بصيغة الجمع تعظيما له سبحانه وتعالى، وتعظيما للصديق رضي الله عنه أجمعين. اثنين، أن الله سبحانه وتعالى، قال الرازي أن الله سبحانه وتعالى وصفه بصاحب الفضل على الإطلاق، أولو الفضل، أولو الفضل على الإطلاق، فصاحب كل فضل وأعظم فضل هو الصديق رضي الله عنه. ثلاثة، قال الإمام الرازي رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى على بقوله ولا يأتلي أولو الفضل، قول الفضل هنا هي علاقة الصديق بربه تبارك وتعالى، وأما السعة فهي علاقة الصديق بالفقراء والمساكين، والله أثنى على علاقته به سبحانه وتعالى، وأثنى على علاقته مع الفقراء والمساكين. ثلاثة أو أربعة، أن الله سبحانه وتعالى خاطبه بأل، أولو الفضل، الفضل منكم، والسعة، الألف واللام، وهذه الألف تفيد العموم، فصاحب كل فضل أبو بكر، وصاحب كل السعة أبو بكر. بل خذ اللي أعظم من كده وأكتفي بهذه الجزئية في هذه الآية. قال الله عز وجل لما تكلم عن نفسه في هذه الآية قال: والله غفور رحيم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال: وغفور صيغة مبالغة تدل على عظم مغفرة الله سبحانه وتعالى. ولما قال ألا تحبون أيضا دل على التعظيم، تعظيم الله رضي الله عنه. فالله ذكر تعظيم نفسه بسعة مغفرته، وذكر تعظيم الصديق رضي الله عنه. قال: والعظيم إذا عظم نفسه، والعظيم إذا عظم نفسه ثم عظم مخاطبه، ثم عظم مخاطبه، فالعظمة الصادرة عنه لأجله لابد أن تكون في غاية العظمة. لما الله العظيم يتحدث عن أبي بكر العظيم ويذكر له خير عظيم، فلابد أن الخير العظيم ده يكون في أعلى درجات العظمة. رضي الله عن الصديق رضي الله عنه. قال الإمام أبو بكر البخاري رحمه الله في كتابه الماتع الذي ما وقفت على حياتي على كتاب تحدث عن الصديق أفضل وأوسع من هذا الكتاب، كتاب الروض الأنيق في إثبات إمامة الصديق، وبإذن الله الكتاب ينزل بتحقيقه قريبا بإذن الله، وهيكون لأول مرة يخرج للنور، لأول مرة يكون بإذن الله هذا الكتاب يخرج للنور، كان مخطوطة ملقاة في مكتبات المخطوطات، وفضل الله وقفت عليه وسأخرجه بإذن الله قريبا للنور بإذن الله. قال أبو بكر البخاري رحمه الله: فما ظنكم برجل قال الله فيه مثل هذا القول، ما ظنكم برجل قال الله فيه مثل هذا القول ووصفه بمثل هذا الوصف؟ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر ماذا يمثل لك؟ لن يتكلم أحمد جلال، ولن يتكلم أبدا علماء السير، ولن يتكلم أبدا أهل التاريخ. يا رسول الله، من أبو بكر بالنسبة لك؟ ماذا يمثل لك أبو بكر يا رسول الله؟ ويجيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رواه البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لما خرج جيش ذات السلاسل قال رجل: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قال يا رسول الله من الرجال، قال أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. أحب الناس إليك يا رسول الله؟ طبعا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الترمذي وابن ماجة وأحمد بإسناد صحيح من طريق عبد الله بن شقيق قال: قلت لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى رسول الله؟ مين من أصحاب النبي أكتر واحد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه؟ قالت أبو بكر. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. يا رسول الله، ماذا يمثل لك أبا بكر يا رسول الله؟ فيقول: رفيق دربي، رفيق دربي في الدنيا والآخرة. ما أقول طبعا، من الذي قال هذا؟ علي رضي الله عنه في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال: لما مات عمر ووضع على الفراش وجاء الناس يبكون بعد ما مات عمر رضي الله عنه، قال: إذا برجل قد جاء من ورائي قد وضع مرفقيه على عاتقي، ثم قال: والله يا عمر. طبعا عمر مات، يقول: والله يا عمر، عشان ما حدش يقول تقية، والله يا عمر إني لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، إني لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، فكثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وأتيت أو خرجت أنا وأبو بكر وعمر. فهو رفيقه في الدنيا ورفيقه في قبره. وعيشوا معايا في النقطة دي اللي هتكون لأول مرة ممكن بعضنا يسمعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو نعيم والخطيب من حديث ابن عمر، الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، من حديث ابن عمر أن حبشيا مات، رجل من الحبشة مات في المدينة، أن حبشيا دفن بالمدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دفن في الطينة التي خلق منها، أو دفن في الطينة أو في التربة التي خلق منها. إذن هذا الرجل، الأرض اللي اتولد منها، هذه الأرض التي خلق منها، هذه الأرض لما قبض الله عز وجل كانت تربة هذا الرجل من هذه الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دفن في بيت عائشة رضي الله عنها دل أن هذه الأرض هي الأرض التي خلق منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأرض التي دفن فيها رسول الله هي الطينة التي خلق منها رسول الله. خذ اللي جاية دي: ودفن أبو بكر مع رسول الله، فدل على أن أبو بكر، استغفر الله، فدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر خلقا من طينة واحدة. علشان كده قال أهل العلم: نحن لم نقف على فضيلة أفضل من هذه الفضيلة لأبي بكر، أن يكون هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خلق من طينة واحدة. من أجل ذلك قال هارون لمالك، هارون الرشيد بيسأل مالك، الإمام مالك رحمه الله، يقول له: ما منزلة أبي بكر وعمر؟ فقال: يا أمير المؤمنين، منزلتهما منه الآن. منزلة أبي بكر من رسول الله هي نفس منزلة أبي بكر من رسول الله الآن. ولما سئل علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه، وهو أحد أئمة أهل البيت الأطهار الأخيار، لما سئل عن منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: منزلتهما منه الساعة. في منزلة أعظم من كده؟ إن يكون أبو بكر وعمر خلق من طينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي فضل وأي شرف لأبي بكر خير من هذا الشرف وخير من هذا الفضل؟ يا رسول الله، أخبرنا ماذا يمثل لك أبا بكر؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا: إنه صاحب المشورة، فما صنعت عملا قط إلا وأنا أعود فيه لمشورة أبي بكر وعمر. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن من حديث عبد الله بن حنطب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا بكر وعمر قال هما مني بمنزلة السمع والبصر. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله، وله روايات كثيرة، له روايات كثيرة لكن في إسنادها ضعف. أذكر منها رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أبعث في الآفاق حواريين كما بعث عيسى بن مريم حواريين. فقال رجل يا رسول الله ولما لا تبعث أبا بكر وعمر، وكان أبو بكر على يمين النبي وعمر عن يساره، فقال هما مني بمنزلة السمع والبصر. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العظام كان يرجع إليهما ويشاورهما رضي الله عنهما. إن دل فإنما يدل على مدى قرب هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم وثقة النبي صلى الله عليه وسلم في إيمان أبي بكر وعمر. يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقول يستشير الصحابة أيها الناس أشيروا علي، فيقوم أبو بكر ويحسن أول من يتكلم أبو بكر، ثم يقوم عمر فيحسن، ثم يقوم المقداد ويقول يا رسول الله يا رسول الله، فيقول يا رسول الله والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل فإن عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك مقاتلون. النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أسرى بدر يستشير أبا بكر وعمر. النبي في يوم تبوك يستشير أبا بكر وعمر. في يوم الحديبية يستشير أبا بكر وعمر، فهما صاحب المشورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله أي منزلة تضع فيها أنت أبا بكر يا رسول الله؟ فيقول هو آمن الناس علي وما ائتمن رسول الله على نفسه أحدا قط إلا أبا بكر. أكثر الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتمنهم على نفسه أبو بكر رضي الله عنه. قال علي أنا بكرره قال علي رضي الله عنه ما ائتمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه أحد كما ائتمن أبا بكر على نفسه في يوم الهجرة. والنبي يطلع يعلنها صراحة أمام كل البشر ويقول إن أمن الناس علي في صحبته ونفسه وذات يده أبا بكر. قال ابن بطال رحمه الله كان أبو بكر أوثق الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه آمن الناس أي أكثر الناس أمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يرغب عنه. الدليل على أن النبي كان بيأتمن يعني بصورة كبيرة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لا في سفر ولا في حضر ولا استأثر أبو بكر عن رسول الله بمال ولا بنفس. قال النووي رحمه الله إن أمن الناس قال أي أكثرهم جودا لنا بنفسه وماله. قال علي بن إسماعيل من له بمثل هذه الفضيلة. النبي يقول إن أمن الناس علي هو أبو بكر رضي الله عنه. يا رسول الله ماذا يمثل لك أبا بكر رضي الله عنه؟ فيقول لنا إنه رفيقي في الهجرة، إنه رفيقي يوم بدر، إنه رفيقي في العريش يوم بدر. قال حديث رواه مسلم في صحيح حديث عمر لما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين يوم بدر فإذا هم 1000، ونظر إلى أصحابه فإذا هم 319. مد النبي يديه إلى السماء وجعل يهتف بربه ويقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. وظل النبي يدعو حتى سقط برده من على كتفيه رضي الله عنه. مين اللي يكون وراء النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ أول واحد يكون وراء النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. فيأتي أبو بكر ويضع الرداء على كتف رسول الله ويحتضن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. أول واحد مع رسول الله وإذا حمى وطيس الحرب أول واحد يكون مع النبي هو أبو بكر رضي الله عنه، الذي فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل موطن مواطن في الهجرة، فداه بنفسه بدخوله الغار أولا ليتفقد حال الغار، وفي الطريق شدة خوفه على رسول الله دفعته، وإن كان الأثر في ضعف، يسير عن يمينه مرة ويسير عن يساره مرة ومن أمامه مرة ومن خلفه مرة، جعلته يخرج مع رسول الله في رحلة الهجرة، وهو يعلم يقينا أن رحلة الهجرة مش رحلة خارجين يتفسحوا فيها، ده رحلة قتال ممكن يقتل فيها، ومع ذلك يخرج معه رضي الله عنه. سبحان الله، في كل موطن مواطن أول واحد وراء النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر يحمي بنفسه وماله وولده. يا رسول الله أبو بكر ماذا يمثل لك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لنا، لا بل نقول قال الله لنا، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. من هم هؤلاء الذين يحبهم الله ويحبون الله، الذين يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم؟ هؤلاء الذين يحبهم الله، الذين قال فيهم أشدة على الكافرين، غلاظ على الكافرين، أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين. من هؤلاء؟ قال علي رضي الله عنه، لقد علم الله أن هناك أقوام سيرتدون عن الإسلام، فقال من يرتد منكم عن دينه، وعلم أنه سيبعث لهم أقوام يحبهم ويحبون، فقيل يا علي ومن هؤلاء الذين يحبهم الله ويحبون؟ قال أبو بكر وأصحابه. يا الله، الكلام ده من علي رضي الله عنه، قال أبو بكر وأصحابه. وكان الحسن يقسم، قال والله هذه الآية في أبي بكر وأصحابه. شوفوا أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كرهت الصحابة قتال المرتدين، كره الصحابة قتال مانع الزكاة، فتقلد أبو بكر سيفه، أبو بكر خد سيفه وخرج وحده إليهم، فلم يجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدا من الخروج على أثره، وخرج على إثره، وخرجوا لقتال مانع الزكاة. قال ابن مسعود كرهنا ذلك في الابتداء ثم حمدناه عليه في الانتهاء، وحمدنا أبا بكر على هذا الخروج في الانتهاء. يريد أمتنا كلها تسطر هذه الكلمة الآتية علشان تعرف مقام وشأن وحال أبي بكر رضي الله عنه. قال أبو بكر بن عياش رضي الله عنه ما ولد بعد النبيين مولود أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، لقد قام في حروب الردة مقام نبي، لقد قام في حروب الردة مقام نبي. رضي الله عنك يا أبا بكر. طيب يا رسول الله، إذن ما هي هذه الأوسمة التي ستضعها أنت على قلب وصدر أبي بكر رضي الله عنه؟ أما رسول الله فيقول أنا لا أرضى له أبدا إلا بالجنة، بل بأعلى عليين في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، إلى آخر الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم في صحيحه، معذرة، كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري، دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا فقلت اليوم أكون بوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فاستأذن، فقلت من؟ قال أبو بكر. فذهبت إلى رسول الله فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستفتح أو يستأذنك يا رسول الله، فقال النبي ائذن له وبشره بالجنة. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل عليين أو إن أهل الدرجات العلى ليرون من فوقهم، أهل الدرجات العلى ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء. الناس بقى اللي هم خلاص وصلوا إلى مرتبة من أعظم الورث عند الله، هم في جنة عدن أو في الفردوس الأعلى، في الفردوس الأعلى تحت عرش الرحمن، تحت عرش الرحمن. زي ما احنا بننظر إلى الكوكب الدري في أفق السماء، أهل الجنة ينظرون إلى هؤلاء، يا ترى من هؤلاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أبا بكر منهم وأنعمة. وفي رواية: إن أبا بكر وعمر منهما وأنعمة. سبحان الله، سبحان الله. كذلك أيضا لقب النبي صلى الله عليه وسلم الصديق بهذا اللقب، الصديق، نستغفر الله، بل لقب الله الصديق بهذا اللقب. في الصحيح أن النبي لما صعد على جبل أحد اهتز الجبل، فقال: اضبط أحد. وكان النبي معاه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فقال: اضبط أحد، فإنما عليك نبي، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصديق أبو بكر، وشهيدان عثمان وعلي. بل قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: أقسم بالله، أقسم بالله، إن الذي سمى أبا بكر صديقا هو الله. فقال: لقد أنزل الله اسم أبي بكر من السماء الصديق. يا علي، يا علي رضي الله عنك وأرضاك، وحشرنا جميعا في زمرتك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين. ما تقول في أبي بكر رضي الله عنه؟ حديث رواه أحمد والبزار وأبو يعلى. قال علي رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وأنا واقف، أنا وأبو بكر: يا علي، مع أحدكما جبريل، ومع الآخر ميكائيل. واحد يكون مع جبريل والتاني مع ميكائيل. ثم ينقل علي رضي الله عنه هذه الفضيلة أبي بكر رضي الله عنه. وروى الطبراني والحاكم قال علي: أحلف الله أنزل اسم أبي بكر من السماء الصديق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، بعدما أتى أبو بكر وعمر فقال: يا علي، هذان سيدا كهول أهل الجنة، هذان سيدا كهول أهل الجنة، لا تخبرهما يا علي. بعد موت أبي بكر وعمر يخرج علي رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيدا كهول أهل الجنة أبو بكر وعمر. بل وفي الصحيح، وفي الصحيح من طريق محمد بن الحنيفية رضي الله عنه ابن علي رضي الله عنه قال: قلت لأبتي: يا أبتي، أي الناس خير؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. قلت له: ثم أنت؟ قال: وهل أبوك إلا رجل من المسلمين؟ ده مع ابنه، مع ابنه. وهذه رواية تواترت عند السنة والشيعة، تواترت عند السنة والشيعة. بل خذوا ما هو أعظم من ذلك، على منبر الكوفة، وعلى منبر البصرة، وعلى منبر المدينة، وفي مكة، وفي كل خطبة كان يخطبها أبو بكر، يخطبها علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه كان يدعى على رؤوس الناس ويقول: أيها الناس، ألا إن خير هذه الأمة، في رواية: أفضل هذه الأمة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر، ولو شئتم لسميت لكم الثالث، لسميت لكم الثالث. إذن هذا هو حال علي مع أبي بكر، بل هذا هو حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع بعضهم البعض، مع بعضهم البعض. دي كانت نبذة يسيرة من حياة الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قاله الله عز وجل في شأن أبي بكر، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أيضا أبي بكر رضي الله عنه، بل وما قاله أهل البيت كعلي رضي الله عنه في شأن أبي بكر رضي الله عنه. وأختم بهذا الحديث الجميل الرائع الذي فيه إن دل فإنما يدل على مدى عظمة هذا الرجل. في اليوم الذي بايع الناس فيه أبا بكر رضي الله عنه البيعة العام داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف الصديق وناد: أين الزبير؟ أين الزبير؟ فلما جاء بالزبير قيل: ابن عمة رسول الله، أتريد أن تشق عصا المسلمين؟ قال: والله ما كان ينبغي لي هذا. ثم قال: وأين علي؟ وأين علي؟ فجاء علي رضي الله عنه وقال: ابن عم رسول الله وزوج ابنته، أتريد أن تشق عصا المسلمين؟ قال: والله ما يكون لي هذا، ولكن غضبت على أنني أخرت عن المشورة، ما غضبت إلا أن أخرتوني عن المشورة داخل سقيفة بني ساعدة. فبايع الزبير وبايع علي في أول يوم. قال ابن خزيمة رحمه الله: جاءني مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث، فذكرت له هذا الحديث بهذا الإسناد، فقال: هذا حديث يسوي بدنه. فقال له مسلم: لا والله، بل إسناده يسوي بدرة، أي صرة مليئة بالذهب، إسناده صحيح كالشمس. وفي دليل واضح على أن علي رضي الله عنه بايع أبا بكر في أول يوم، في أول يوم، وعاد بعد ذلك وكرر البيعة بعد ذلك بستة أشهر. والحديث صححه الذهبي، صححه غير واحد من العلماء. والشاهد وفيه قال علي رضي الله عنه، قال علي بعد ذلك: ولما لا نبيعك؟ قدمك رسول الله للصلاة بالناس. وتواتر ذلك عن علي قال: ورضينا لدنيانا ما رضي رسول الله لديننا. رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتضاك على الدين، انك تكون حامي الدين وحامي بيضة المسلمين، ألا نرتضيك لصلاح دنيانا؟ هذا هو أبو بكر رضي الله عنه. ويقولوا لي أختم أمرين سريعين بإذن الله تبارك وتعالى. الأولى بشرى بفضل الله تبارك وتعالى، يعني الحمد لله المحكمة النهاردة عندنا في المنصورة امبارح وأول اعطت بفضل الله حكمين. الحكم الأول في القضية الأولى إن أخواتنا المنتقبات بفضل الله تبارك وتعالى يخشوا داخل المدينة الجامعية من جديد، وبالفعل بفضل الله القرار النهاردة وصل للمدينة الجامعية، وبالفعل بدأوا يعدوا الأماكن لأخواتنا المنتقبات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهن، وأنا حبيت أبشرهم. الحكم الثاني بفضل الله هو ده معانا بفضل الله برضه، القرار النهاردة بفضل الله أهو، بفضل الله حكمت المحكمة بفضل الله تبارك وتعالى بدخول المنتقبات إلى الامتحان على أن تكفل الجامعة من يكشف عن شخصية أو هوية البنت قبل الامتحان، قبل الامتحان، ثم بعد ذلك تؤدي الأخت بإذن الله تبارك وتعالى الامتحان وهي منتقبة. ودي طبعا الصور الحكم بفضل الله تبارك وتعالى. فأنا إن شاء الله أخواتنا ربنا رب يحفظهم ويبارك فيهم، أنا حبيت أبشرهم بهذه البشرة، أنهم ابتلوا بالفترة اللي فاتت ابتلاءات شديدة جدا. ده أحكام إن شاء الله هننزل، هناخد الصور دي على الاسكامر إن شاء الله وننزلها على موقع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، الطريق إلى الله، بحيث بإذن الله تبارك وتعالى أي أخت بإذن الله يكون معها القرار. ويا ريت أخواتنا اللي تمنع الأخت ترفع على طول قضية، وفضل الله بيحكم فيها فورا بفضل الله تبارك وتعالى. هذه هي البشرة اللي أنا حبيت إن أنا أوضح لكم بإذن الله تبارك وتعالى. ونرجع إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الحلقتين دول اللي احنا خدناهم عن أبي بكر رضي الله عنه، نرجع بإذن الله تبارك وتعالى لمدرسة الربانيين المعاصرين بقى، بعد ما خدنا أبو بكر رضي الله عنه الرباني الأول للأمة، صديق الأمة الأكبر، نرجع بقى للمعاصرين من الربانيين في حياتنا. وبإذن الله زي ما قلت لكم درس القادم بإذن الله قصص عن الربانيين، موقف عرفته فيه ربي عز وجل بعد كل المشاركات الجميلة جدا جدا جدا اللي شفتها منكم داخل موقع الطريق إلى الله، في موقف عرفته فيه ربي تبارك وتعالى. هيكون بطل الحلقة الجاية مش هقول أبو بكر رضي الله عنه، ولكن أقول بطل الحلقة الجاية إن شاء الله هم الربانيون الذين يعيشون في زمننا هذا، هم أنتم بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أخيرا أن يجعلنا إياكم من السواهم قولا فتعبون أحسنا، ويحشرني وإياكم جميعا في زمرة الربانيين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن الربانيين الذين يعيشون في زمننا هذا، كلنا بإذن الله تحت لواء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات النعيم مع نبيين وصديقين وشهداء وصالحين وحسن أولئك رفيقة. قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.